سعيد سعيد أنت يا إنسان إن جهزت للقبر ركيعات قبيل الفجر فيها لذة العمر فبادر فبادر إنها منح لنا والناس لا تدري خشية من له المنة فخير الزاد ينفعنا ويدخلنا إلى الجنة ملازمة لقرآن وخشية من له المنة لنحيا العمر ركيعات قبيل الفجر فيها لذة العمر سعيد أنت يا إنسان إن جهزت للقبر ركيعات قبيل الفجر فيها لذة العمر فبادر إنها منح لنا والناس لا تدري صديق مخلص يهفو إلى تطبيق إسلامي الحمد.